الكلام في الدجال قد يجعل بعض الناس يعيش في جو من الغرابة الشديدة مما يجعله يستنكر الموضوع ويستغربه، وقد يؤدي إلى أن يقول يعني معقول كل هذا يحدث أو هذا معقول. ولكن نحن ذكرنا في الضوابط السابقة أن الإيمان بالغيب أول صفات المؤمنين، يؤمنون بالغيب، وما دامت الأحاديث ثبتت، النصوص ثبتت، فلا بد من الإيمان، ما في منص. ومهما كان الخبر غير مألوف وغير عادي، والأشياء التفاصيل الموجودة لا يوجد لها مثيل ونظير وما مر على الناس من قبل مثلها، لكن شيء سيقع، وليس هذا أول شيء غريب وقع، وقعت عدة أشياء مستغربة. يعني النار التي خرجت في الحجاز وأضاءت أعناق الإبل ببصرة، وشيء حدث وفي القرن السابع الهجري. طيب يعني ما كان شيئا غريبا، ولكن وقعت عدد من أشراط الساعة الصغرى وفيها غرابة وقعت، لكن هذه أحداث أضخم، أحداث أضخم وأكبر من أشراط الساعة الصغرى. فالشاهد أننا سنمر بأشياء في أخبار المسيح الدجال غريبة جدا، ومهما تخيل الإنسان ربما لا يستطيع أن يعني يعتاد على هذا الخبر، ولكن لا بد من الإيمان به، ليس لنا مناص. وفي في العالم الآخر وما في اليوم الآخر أشياء أغرب وأغرب. وبما أن الله على كل شيء قدير، فالله قادر أن يخرج مثل يخرج الدجال وغير الدجال وأكبر من الدجال لو أراد عز وجل. فتنة المسيح الدجال، النبي عليه الصلاة والسلام قال فيها: ما بين خلق آدم، ما نافية، ما نافية، ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال، أكبر من جهة الفتنة. لا يوجد فتنة منذ أن خلق الله الناس، منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة، ما في فتنة أكبر من فتنة الدجال إطلاقا، لم يمر على البشرية أبدا إطلاقا فتنة أكبر من فتنة الدجال. ولذلك كل نبي حذر أمته الدجال من عظيم خطره وشدة فتنته. فروى ابن ماجه عن أبي أمامة الداهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال، وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. وبما أنه لم يخرج من قبل قطعا، قال: وهو خارج فيكم لا محالة، وهو خارج فيكم لا محالة، لأننا نحن آخر أمة، نبينا آخر الأنبياء، وبما أنه ما حصل قبل ذلك فلا بد أنه حاصل في عهد هذه الأمة. ذكره في صحيح الجامع. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذاب، إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر، متفق عليه. قال الصحابي: قال لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم قولا لم يقله أحد قبله. إذن حتى الصفات التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام لم ترد عن الأنبياء من قبل. في مزيد من التفاصيل عن الدجال في كلام النبي عليه الصلاة والسلام لأمته ما قالها الأنبياء من قبل لأممهم. جاء هذا عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: الهيثمي رجاله ثقات، وفي بعضهم خلاف لا يضر. فنبدأ بالتعريف بهذا المخلوق الغريب والعجيب. ما معنى المسيح وما معنى الدجال؟ المسيح رجل ممسوح الوجه، ومسيح ليس على أحد شقي وجهه عين ولا حاجب. والمسيح يطلق على الدجال وعلى عيسى بن مريم عليه السلام، لكن إذا أريد الدجال قيد به فيقال المسيح الدجال، وإذا قلته عن عيسى عليه السلام فلا يحتاج أن تقيده فتقول المسيح عليه السلام، لكن إذا أطلقت المسيح على الدجال لابد أن تقيد وتقول المسيح الدجال. وقال بعضهم عن الدجال المسيح وليس المسيح، المسيح، وقال بعضهم المسيح، كلاهما صحيح. وقال بعضهم المسيخ لأنه ممسوخ، وقال بعضهم أن هذا تصحيح وإنما هو المسيح. لماذا سمي المسيح الدجال بالمسيح؟ إذا كان المسيح ابن مريم سمي بالمسيح لأنه كان إذا مسح على صاحب عاهة برئ بإذن الله، فما هو سبب تسمية الدجال بالمسيح؟ قال عليه الصلاة والسلام: الدجال ممسوح العين، مكتوب بين عينيه كافر، رواه مسلم. إذن سبب لأنه ممسوح العين، وقيل لأن أحد شقي وجهه خلق ممسوحا لا عين فيه ولا حاجب، وهذا هو المعنى اللغوي لكلمة مسيح كما جاء في لسان العرب. وقيل لأنه يمسح الأرض أي يقطعها ويأتي أطرافها وجهاتها كلها ويسير فيها سيرا شديدا. وهذه المعاني صحيحة كلها في المسيح الدجال، فإنه ممسوح العين وإنه سيمسح الأرض ويأتي عليها ويتجول فيها. والدجال مأخوذ من قولهم دجل البعير إذا طلي بالقطران وغطي بالقطران، وأصل الدجل الخلق، ويقال دجل إذا لبس وموه، فسمي المسيح الدجال بالدجال لأنه كذاب يغطي الحق بباطله، أو أنه يموه على الناس ويلبس عليهم ويغطي الأمر بكثرة جموعه. والدجال صيغة مبالغة، دجل دجال فعال، لأنه يكثر منه الكذب والتدليس. والجمع دجالون كما جاء في الحديث: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله، وقد مر معنا الحديث رواه البخاري. ويجمع دجال على وزن دجاجل أيضا كما قال بعضهم. وتتابع العلماء على استعمال كلمة المسيح الدجال في حق هذا، وأصبح علما على المسيح الأعور الكذاب، فإذا قيل الدجال فلا يتبادر إلى الذهن غيره. يعني في دجاجل كثيرون، وفي ناس كذبوا وموهوا لبسوا، وابن صياد من الدجاجل كما سيأتي معنا ابن صياد، لكن إذا قيل الدجال لا ينصرف الذهن إلا للدجال الأكبر، المسيح الدجال الأعور الكذاب. فما هي صفاته الخلقية؟ الدجال رجل من بني آدم، جاءت له صفات كثيرة في الأحاديث مفصلة تفصيلا شديدا للتحذير منه، وحتى لا يخفى على المؤمنين، وليتميز وألا يغتر به الجاهل، ولتقام الحجة على الناس أنه وصف لكم وصفا دقيقا، فلا عذر لأحد بعد ذلك في أن يقول ما كنت أدري أن هذا الدجال. ولذلك جاءت الأوصاف الدقيقة، ولذلك ينبغي علينا أن نعرف صفات الدجال. يعني الآن معرفتنا لصفات الدجال عبادة نتقرب بها إلى الله، وعلم مطلوب منا أن نتعلمه، لأنه لو خرج لازم كل واحد يكون عنده علم تفصيلي بالدجال حتى لا يخفى عليه. وهذا مما أقيمت به الحجة علينا، أنه ذكر لنا في الأحاديث تفصيل الدجال، وكل صلاة نصليها نستعيذ من فتنة الدجال. فالدجال قضية كبيرة ليست هينة، وقضية شرعية الإيمان بها شيء شرعي، وليس يعني من نافلة في الكلام أو شيء غير، يعني من الأطراف، من أطراف العلم التي لو الإنسان ما علم لا تضر. لا، الدجال قضية العلم بها قضية مهمة، والإلمام بصفاته مهم، وحتى تقام الحجة أننا لا أحد يخفى عليه، لابد نصل إلى هذه المرحلة أننا نعرفه بصفاته الدقيقة جدا لدرجة كأننا نراه ولا يخفى علينا. إنه رجل وليس بامرأة، شاب وليس طفلا ولا شيخا، أحمر اللون يميل الإحمرار، قصير وليس بالطويل، أفحج المباعدة ما بين رجلين عند المشي عيب، أجل الجبهة أفحج الرأس، أجل الجبهة منحسر شعره عن مقدم رأسه، عريض النحر ممسوح العين اليمنى، وهذه العين ليست بارزة ولا جحراء، ليست غائرة، كأنها عنبة طافية، وعينه اليسرى عليها غفرة غليظة، وهي اللحمة التي تنبت عند المآقي وقد تمتد إلى السواد فتغشاه، ومكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن أمي أو كاذب، وهو عقيم لا يولد له. هذا في الجملة. وله صفات في شعره، أنه كشعر الزنجي وكأغصان الشجرة، وسنأتي إلى هذا في الأحاديث والأدلة على هذه الصفات. أولا، روى الإمام البخاري رحمه الله ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم أطوف بالكعبة، بين أنا نائم أطوف بالكعبة، فإذا رجل آدم سبط الشعر ينطف أو يهراق رأسه ماء، قلت من هذا؟ قال ابن مريم، ثم ذهبت ألتفت فإذا رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافية، قالوا هذا الدجال، أقرب الناس به شبها ابن قطن رجل من خزاعة. كان هذا الرجل حيا موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن التشبيه لا يستلزم أن المشبه به كافر، لا، قد يكون شبهه برجل مسلم لأنه يقصد الشكل. فقوله آدم عن عيسى بن مريم أسمر سبط الشعر مسترسل عيسى عليه السلام، لكن الدجال قال عنه رجل جسيم أحمر جعد الرأس شديد خشونة الشعر. وجاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه جفال الشعر، إذن شعره كثيف، شعره كثير، ولكن هذا الشعر الكثيف الكثير مجعد. وثبت عند أحمد أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف الدجال فقال كأن شعر رأسه أغصان شجرة. أقرب الناس به شبها ابن قطن رجل من خزاعة، وابن قطن عبد العزة بن قطن بن عمرو الخزاعي ليس له صحبة فقد هلك في الجاهلية. وأما رواية أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام هل يضرني شبهه، قال لا أنت مسلم وهو كافر، فهذه زيادة ضعيفة جاءت في حديث اختلط فيه على الراوي المسعودي قد اختلط في سنده، فنتجاوز هذا لأن ورد في حديث أنه شبهه برجل، الرجل هذا قال يا رسول الله أنا يضرني أنك شبهت الدجال به، قال لا أنت مسلم وهو كافر، لكن هذا حديث ضعيف. وعبد العزة بن قطن رجل ليس له صحبة هلك في الجاهلية. وقال أحمد شاكر دل كلامه الحافظ على أنه لا يوجد صحابي بهذا الاسم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهري الناس المسيح الدجال فقال إن الله ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، وأراني الليلة عند الكعبة في المنام فإذا رجل آدم كأحسن ما يرى من أدم الرجال تضرب لمته بين منكبيه، رجل الشعر يقطر رأسه ماء واضعا يديه على منكبي رجلين وهو يطوف بالبيت، فقلت من هذا؟ فقالوا المسيح ابن مريم. ثم رأيت رجلا وراءه جعدا قططا أعور العين اليمنى كأشبه من رأيت بابن قطن واضعا يديه على منكبي رجل يطوف بالبيت، فقلت من هذا؟ قالوا المسيح الدجال. طبعا رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام حق. ما معنى الجعد القطط؟ شديد جعودة الشعر كشعر الزنجي كذا في لسان العرب. إذا عرفنا الآن صفة شعره كثيف شديد الجعودة كأغصان الشجرة. وأما عيسى عليه السلام فإن شعره مسترسل، رجل الشعر قد سرحه ودهنه، له لمة قد رجلها تقطر ماء، واللمة الشعر إذا جاوز شحمة الأذنين وألم بالمنكب فيسمى لمة. وفي سنن أبي داود عن عبادة بن الصامت أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت أن لا تعقلوا. إذن الذي يحدث عن الدجال يهيئ عقول الناس، لا تقولوا أن هذا شيء لا يعني لا يعقل بالتالي يستنكر ويرمى، لا، إنه وإن كان الكلام فيه كلاما ضخما وكبيرا على العقول لكن ليس أكبر من إيمان المؤمن بالغيب. إيمان المؤمن بالغيب أكبر. إن مسيح الدجال رجل قصير أفحج جعد أعور مطموس العين ليست بناتئة ولا جحراء، فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور. إذا خرج الدجال أراكم من الخوارق حتى قلتم إيش هذا، يحيي ويميت هذا رب العالمين، فاعلموا أن ربكم ليس بأعور. مهما أتاكم من الخوارق وقتل أمات وأحيا وأخرج نبات الأرض وأمطرت السماء بأمره، عندك علامة فارقة ما يمكن أن تضيع عنها، إن الله ليس بأعور. وهذا أعور، واضح أنه أعور، عوره بين جدا. حديث أبي داود صحيح. ما معنى أفحج؟ يعني إذا مشى باعد بين رجليه كالمختتن. كيف يمشي المختتن من جرح الخد؟ هكذا يمشي هذا أفحج. من جملة عيوبه أنه أفحج. مطموس العين ممسوحها بالنظر إلى الأخرى. الطمس استئصال أثر الشيء، وسمي المسيح بهذا الدجال لأن عينه الواحدة ممسوحة. ويقال رجل ممسوح الوجه ومسيح لا يبقى على أحد شقي وجهه عين ولا حاجب إلا استوى، ممسوحة مستوى واحد ليست ناتئة ولا داخلة، مستوى واحد مع صفحة الوجه مستوى واحد. قوله ليست بناتئة، قوله في الحديث ليست بناتئة، ليست مرتفعة من النتوء ولا جحراء يعني ليست غائرة، وهذا يؤكد أنها ممسوحة. وهذه الرواية لا تنافي الرواية الأخرى أنها أن العين الأخرى ناتئة بارزة كنتوء حبة العنب، كأنها عنبة طافية ناتئة. وسنعرف طبعا في بعض الإشكالات في عين الدجال، في إشكالات في رواية طافية ورواية طافئة، وطافية يعني بارزة حبة مثل حبة العنب إذا طفت على سطح الماء، لكن طافئة يعني ذهب نورها، فالطافية غير طافئة. ففي واحدة من الكلمتين تنصرف إلى عين، والكلمة الثانية إلى العين الأخرى. وفي مسند أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأما مسيح الضلالة فإنه أعور العين، أجلى الجبهة، إذن هذه صفة أخرى، عريض النحر، فيه دفأ، خذ هذه صفة أخرى، كم صفة الآن؟ كثير. ما معنى فيه دفأ؟ الدفأ هو الانحناء، فيه انحناء، فيه دفأ. وفي وهذا الحديث حسنه ابن كثير وصححه أحمد شاكر رواية أن فيه دفأ. وفي صحيح مسلم عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدجال أعور العين اليسرى جفال الشعر، جفال الشعر يعني كثير كثيف. فالآن نلاحظ يعني العلامات عموما واضحة، تأتي قضية العين اليمنى والعين اليسرى هي التي فيها إشكالات. صفة الشعر واضح، الانحناء واضح، أجل الجبهة واضح، عريض النحر واضح، الدفأ طيب، الانحناء الأحمر قصير. طبعا كونه ضخم لا ينافي كونه قصيرا، لأن الرجل قد يكون قصيرا ضخما. في مسألة العين اليمنى واليسرى فيه إشكالات، لأن هناك روايات صحيحة وقد يتوهم منها التعارض، ولذلك ذهب العلماء في مذاهب في قضية العين، عيني الدجال. القول الأول مال إليه الحافظ وذكر أن ابن عبد البر أشار إليه. الإشكال فيه ما هو؟ لماذا صار في مسألة أقوال؟ لأن ورد أن العين اليسرى عوراء والعين اليمنى عوراء، فأيتهم التي هي عوراء؟ وكلا الروايتين صحيحة. ذهب الحافظ رحمه الله إلى الترجيح، مسألة مسلك الترجيح، قال إن وصف اليسرى بالعور رواه مسلم، وصف اليمنى بالعور رواه البخاري، قال ابن حجر فيكون أرجح. إذن أيتهم العوراء؟ إيش أيتهم العوراء؟ اليمنى. وأشار ابن عبد البر إلى ذلك فقال: حديث مالك أصح من جهة الإسناد، لأنه اتفق البخاري ومسلم على إخراجه، بينما انفرد مسلم بإخراج الثاني عن حذيفة. فإذا هذا المسلك الأول أن العور في اليمنى. المسلك الثاني الجمع بين النصوص، فذهب القاضي عياض إلى تصحيح الروايتين بأن تكون المطموسة والممسوحة هي العوراء الطافئة بالهمز التي ذهب ضوءها. أي عينين؟ أي العينين منهما؟ المطموسة، الممسوحة، العوراء الطافئة التي ذهب ضوءها. أي عين؟ اليمنى على حديث ابن عمر. وتكون الجاحظة التي كأنها كوكب دري، لأنه في صفاته أن عينه كأنها كوكب دري، يعني في اللمعان والبريق. وأن الجاحظة التي كأنها كوكب دري والطافية بالياء الآن البارزة الطافية، وكأنها نخاعة في حائط، أنها أي عين؟ اليسرى. وعلى هذا فكلتا عينيه معيبة، لكن واحدة معيبة بالعور، واحدة معيبة بشيء آخر. فكلاهما، كلا عيني الدجال معيبة، فإحداهما معيبة بذهاب ضوئها وإنها ممسوحة ما يرى بها، أعور معطل اليمين. وأن اليسرى هي الناتئة الجاحظة اللامعة الطافية بالياء، كأنها نخاعة في الحائط. فهذان المسلكان في موضوع العينين، وبالتالي نعرف الذين سلكوا مسلك التوفيق بين النصوص وقالوا ما دام ثبتت الروايتان نحاول الجمع بينهما على هذا. طيب الآن المطموسة التي ليست ناتئة ولا جحراء، ممسوحة مع مستوى الوجه، فقدت الإدراك، أيتهما التي عليها جلدة غليظة؟ لأنه قد ورد في النصوص أن إحدى عينيه عليها ظفرة غليظة. قال القرطبي: المطموسة التي ليست ناتئة ولا جحراء هي التي فقدت الإدراك، والأخرى وصفت بأن عليها ظفرة غليظة وهي جلدة تغشى العين، وإذا لم تقطع عميت العين. وعلى هذا فالعور فيهما، لأن الظفر مع غلظها تمنع الإدراك أيضا، فيكون الدجال أعمى أو قريبا منه، إلا أنه جاء ذكر الظفرة في العين اليمنى في حديث سفينة، وجاء في العين الشمال في حديث سمرة، وهذا إشكال آخر. وقال في التذكرة القرطبي: يحتمل أن تكون كل واحدة منهما عليها ظفرة، فإن في حديث حذيفة أنه ممسوح العين عليها ظفرة غليظة، قال: وإذا كانت الممسوحة عليها ظفرة فالتي ليست كذلك أولى. وقد فسرت الظفرة بأنها لحمة كالعلقة، وقد وقع في حديث أبي سعيد عند أحمد: وعينه اليمنى عوراء لا تخفى كأنها نخاعة في حائط مجصص، وعينه اليسرى كأنها كوكب دري. وعند أبي يعلى: أعور ذو حدقة جاحظة لا تخفى كأنها كوكب دري. وعند أحمد الطبراني: إحدى عينيه كأنها زجاجة خضراء، وهذا يوافق رواية الكوكب الدري. فالذي يتحصل من مجموع الأخبار أن الصواب في طافية أو طافئة أنها بغير همز، وأن الممسوحة العوراء اليمنى وإن كانت اليسرى فيها تشويه وفيها عيب، وأنها كالكوكب الدري كالزجاج الخضراء، وأنها ناتئة وأنها طافية وأنها كالنخاعة في الحائط، ويحتمل أن تكون الجلدة أيضا بالإضافة إلى ذلك عليها جلدة. وقيل الجلدة تخرج في العين من الجانب الذي يلي الأنف، لأن العين لها طرفان، فالجلدة من أي جهة؟ قالوا: من الجهة التي فيها الأنف. ولا يمنع أن تكون في العين السالمة بحيث لا تواري الحدقة بأكملها. إذن هذه الجلدة قالوا ممكن تكون في العين السليمة التي ليست بعوراء، لكنها لا تواري الحدقة بأكملها، بل تكون على طرف العين. فإذن هذا بعض ما ورد في صفة عيني الدجال، وكلتاهما معيبة وكلتاهما غريبة، وأن العور الراجح أنه في اليمنى وأنها معطلة وأنه لا يرى بها. ومما ورد في صفة الدجال أيضا الكتابة بين عينيه، ففي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن بين عينيه مكتوب كافر، وفي رواية: ثم تهجاها كافر يقرأه كل مسلم، رواه مسلم. وفي رواية عن حذيفة: يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب، رواه مسلم. وهذه الكتابة حقيقية. لكن الآن في شيء غريب في الموضوع، وهو أو عجيب، أن الكافر لا يقرأ كلمة كافر والمؤمن يقرأ كلمة كافر. إذن الدجال مكتوب بين عينيه كافر، لكن من الذي يقرأها؟ المؤمنون، حتى لو كانوا أميين لا يعرفون القراءة والكتابة، حتى لو كان فلاحا بعيدا عن التعليم سيقرأها. من العجيب. وأما الكفار فلو كانوا دكاترة جامعات لن يقرأوها. فالذي سيستطيع قراءة كلمة كافر بين عيني الدجال هو المؤمن دون الكافر، وهذا الإدراك سيرزقه الله تعالى للمؤمنين فيقرؤونه جميعا، سيقرؤونه جميعا. وليس بغريب أن يخلق الله العادة فيستطيع الأم القراءة، لأن ذلك الزمان أصلا زمان خلق عادة. يعني إذا ما وقفت على هذه الخوارق الآن في الدجال وغير الدجال كثيرة في آخر الزمان، ستكون شيء يعني فوق مذهل مذهل. لكن فالأمي المسلم سيقرأها. قال النووي رحمه الله: الصحيح الذي عليه المحققون أن هذه الكتابة على ظاهرها وأنها كتابة حقيقية، جعلها الله آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفره وكذبه وإبطاله، ويظهرها الله تعالى لكل مسلم كاتب وغير كاتب، ويخفيها عمن أراد شقاوته وفتنته ولا امتناع في ذلك. ومن صفات الدجال أنه عظيم الخلق جدا، وسنعرف دليل هذا في القصة العجيبة التي جاء بها تميم الداري رحمه الله. وحديث تميم الداري، طبعا حديث تميم الداري ملخصه أن تميم الداري خرج من اليمن قاصدا المجيء النبي عليه الصلاة والسلام، فضاعوا في البحر، فذهبوا إلى جزيرة فرأوا الدجال موثقا مقيدا قبل طبعا خروجه، هذا كلام في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ثم جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام وأخبروه بصفة الشخص الذي رأوه في الجزيرة، فقالوا في صفته: إنه فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط. فالآن ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قصير، ورد في حديث تميم الداري الذي رأى الدجال أنه أعظم إنسان خلقا، فقال بعضهم إنه لا يمنع أن يكون قصيرا عظيم الخلقة، وقال بعضهم إن الله يغير عند الخروج إذا خرج في الأرض، هذا قول آخر. وجاء في صفاته أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الدجال فقال: رأيته فيلمانيا، فيلمانيا

ويؤمن به من يؤمن به ويكفر به من يكفر به. وقد ورد أن معه أنهار الماء وجبال الخبز، وهذه فتنة أخرى. فقد روى البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة قال: ما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد عن الدجال أكثر مما سألته عنه. إذن المغيرة من الذين أكثر السؤال عن الدجال، أكثر السؤال. الصحابة تعاملوا مع النصوص كأنها هم سيواجهون هذا، لأن إيمانهم بالغيب يعتقدون أنه سيقع، وقد يقع لهم. أليس هناك احتمال لما حدثهم أنه سيقع لهم ممكن بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام؟ تعاملوا مع الموضوع على أنه قريب، وأنه لابد من السؤال والمعرفة وكيف الموقف. من كثرة الأسئلة عن الدجال، النبي عليه الصلاة والسلام قال للمغيرة: أي بني، وما ينصبك منه؟ إنه لن يضرك. قال: قلت إنهم يزعمون أن معه أنهار الماء وجبال الخبز. قال: هو أهون على الله من ذلك. يعني بالرغم مما معه الدجال من الأشياء التي تفتن، إلا أنه الدجال عند الله لا يساوي شيئا. يعني يقول: يا أيها الناس لا تغتروا بما معه، معه أشياء ضخمة تفتن، لكنه عند الله ليس بشيء، فلا تغتروا. قال عياض: هو أهون من أن يجعل ما يخلقه على يديه مضلا للمؤمنين ومشككا لقلوب الموقنين. يعني إذا كان إيمانك قويا فلا تخشى، فإن هذه الأشياء التي معه لن تفتنك. فهو أهون على الله من أن يجعل زيغ المؤمن قوي الإيمان على يدي الدجال بالرغم مما معه. هذا شرح بعض الأئمة لهذا الكلام. قال: بل ليزداد الذين آمنوا إيمانا ويرتاب الذين في قلوبهم مرض. ولذلك سيأتي أن شابا من أهل المدينة سيخرج من خيار أهل الأرض أو خير أهل الأرض في ذلك الوقت، والدجال يقسم نصفين ويباعد ما بين النصفين ويقول لمن معه: قتلته، أمته، تريدون أن أحييه؟ فيجمع نصفيه، فيقوم الشاب فيقول للناس: أنا أميت وأحيي. فيقول الشاب: ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال الذي حدثنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المؤمن الذي إيمانه يقين وحق حتى لو جاء الدجال بكل ما معه سيثبت، وأما الإيمان مهزوز وفيه نفاق مخلط ونصف نصف فهذا يمكن أن يزيغ بسهولة أمام هذه الأشياء التي يأتي بها الدجال. فإذا معه جنة ومعه نار، معه نهر أبيض ونهر يتأدج نارا، ومعه جبال الخبز. والآن من فتنته أنه يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت. ونذكر هذه المسألة نختم بها درس الليلة. من فتنة الدجال أنه يأمر السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تنبت فتنبت، ويأمر كنوز الأرض أن تخرج فتخرج، وتتبعه كنوز الأرض، ويقطع الأرض بسرعة عظيمة كسرعة الغيث استدبرته الريح. روى مسلم رحمه الله من حديث النواس أن الصحابة: يا رسول الله، قالوا: كم لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما. قالوا: يا رسول الله، كم لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما. يوم كسنة، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيام كأيامكم. قالوا: وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح، فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم، يعني ماشيتهم، أطول ما كانت ذرى عالي ظهور مرتفعة سمينة، وأسبغه ضروعا وأمده خواصر. وأسبغه ضروعا، الضرع طويل لكثرة اللبن، وأمده خواصر. هذه الماشية من كثرة امتلائها من الشبع، من الشبع. إذن الذين يؤمنون به ماذا ستحصل لمواشيهم؟ تسمن وتدر اللبن وتكتنز، ويأمر السماء أن تمطر عليهم فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت لهم فتنبت، ومواشيهم تسمن الذين يؤمنون به. ثم يأتي القوم فيدعوهم، يعني يقول: أنا الله، آمنوا بي. فيردون عليه قوله، يقولون: كفرنا بك. فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين قحط جد، ليس بأيديهم شيء من أموالهم، راحت أموالهم، وحتى شياء الماشية التي عندهم تموت، أموالهم تذهب، أراضيهم قحط وما في مطر. ويمر بالخربة، الأرض الخربة، فيقول لها أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. كنوز الموجودة في هذه الأرض ستتبعها كجماعات، ستتبعه كجماعات النحل، لأن اليعسوب ملك النحل، متى طار تبعته، فتتبعه كيعاسيب النحل. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين قطعتين، رمية الغرض ما بينهما من المسافة كرمية السهم في المسافة، كم البعد كبير بين القطعتين، ثم يعيده ويقول الناس آمنتم، أنا وحي وأمي. ويكفي في الدلالة على شدة فتنته أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالتعوذ من فتنته في كل صلاة، فجاء في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذا الذي نقوله في كل صلاة لعظم فتنة الدجال، في كل صلاة نستعيذ بالله منه. وكان طاووس وهو من السلف رحمه الله يأمر ابنه بإعادة الصلاة إذا ما استعاذ بالله من الأربعة هذه. أما مكان خروج الدجال فإنه يخرج من جهة المشرق من خراسان من يهودية أصفهان، ثم يسير في الأرض فلا يترك بلدا إلا دخله ما عدا مكة والمدينة، فلا يستطيع دخولهما لأن الملائكة تحرسهما. وقد جاء في حديث الدجال ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن، لا بل من المشرق ما هو، من قبل المشرق ما هو، وأمر بيده إلى المشرق، رواه مسلم. فأكد أنه في جهة المشرق، وقال صلى الله عليه وسلم الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان، رواه الترمذي وصححه الألباني. وكذلك روى أحمد النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج الدجال من يهودية أصبهان معه 70,000 من اليهود، رواه أحمد وصححه ابن حجر رحمه الله. قال الحافظ وأما من أين يخرج فمن قبل المشرق جزما. وقال ابن كثير فيكون بدء ظهوره من أصبهان من حارة يقال لها اليهودية، إذا الحارة في أصبهان يقال لها اليهودية، سيخرج منها المسيح الدجال. وأما صفة الزمن الذي سيخرج فيه الدجال فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال في خفقة من الدين وإدبار من العلم، ومعنى خفقة يعني ضعف من الدين وأهله. قال الهيثم رواه أحمد بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح. وفي رواية ولكن الدجال يخرج في بغض من الناس وخفة من الدين وسوء ذات بين. وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي عن حذيفة بن أسيد، وقال الألباني وهو كما قال. وأما إرهاصات خروج الدجال وما يكون قبل خروج الدجال من العلامات، أولا أن يغفل الناس عن ذكره، يعني يخرج عندما يغفلون عن ذكره ولا يذكرونه، وذلك لما رواه الإمام لما جاء في زوائد المسند عن راشد بن سعد قال لما فتح الإصطخر نادى مناد ألا إن الدجال قد خرج، واحد ظن أن الدجال خرج فصاح، فلقيهم الصعب بن جثامة رضي الله عنه، هؤلاء الذين حصل عندهم النداء، فقال لولا ما تقولون لأخبرتكم أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر، صححه الهيثمي رحمه الله ونقل تصحيحه الألباني. وذكر الحافظ عنه أن إسناده صالح. ومن إرهاصات خروج الدجال تمايز الناس بسبب كثرة الفتن وشدة الفتن التي تجعل الإنسان يمسي مؤمنا ويصبح كافرا أو يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، وهذا فيما رواه الإمام أحمد رحمه الله قال في فتنة الأحلاس ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحدا إلا لطمته لطمة فإذا قيل انقضت تماثل، وقد سبق شرحها شرح الفتن الثلاثة الأحلاس والسراء والدهيماء، وهذه كلها قبل الدجال، هذه الثلاثة قبل الدجال، فنحن قادمون عليها في الزمن، نسأل الله السلامة. قال ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لقمة فإذا قيل انقضت تمادت، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا حتى يصير الناس إلى فسطاطين، يعني في النهاية بعد هذه الفتن الثلاثة يتمايز الناس ويصبح الناس ينقسمون إلى معسكرين، ينقسمون إلى فسطاطين قسمين، قال فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده، رواه أبو داود وصححه الألباني. إذن إذا تمايز الناس وانقسموا وصاروا قسطين فإن الدجال خروجه بعدها مباشرة، بعد انقسام الناس وتمايز الناس إلى قسمين سيكون خروجه مباشرة. وكذلك لا يخرج الدجال حتى تفتح القسطنطينية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. رواه أبو داود وحسنه الألباني. وسبق معنا حديث إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة، وتقدم حديث قتال الروم وأن مليون من الروم يسيرون إلى المسلمين، وأن المقتلة ستكون في النهاية على الروم، وأن هؤلاء الذين ينتصرون على الروم يبقون هم ثلث جيش المسلمين فقط، لأن الثلث الأول انهزم هزيمة لا يتوب الله عليهم بعدها أبدا، والثلث الثاني قتل وهم أفضل الشهداء عند الله، والثلث الثالث الذين ينتصرون على هؤلاء المليون نصراني صليبي، وتكون نهاية النصارى أو تكون النهاية العسكرية والضربة القاسمة لهم في تلك المعركة، وسيتوجه المسلمون بعدها لفتح القسطنطينية، وأنهم سيفتحونها بالتكبير والتهليل وليس بالسيف، وأنهم سيكبرون ويقولون لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط أحد جانبيها أي الذي في البحر، ثم يقولون الثالث لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانبها الآخر، ثم يقولون الثالث لا إله إلا الله والله أكبر فيفرج لهم فيدخلوها فيغنموا أبدا. فبينما هم يقتسمون الغنائم، غنائم فتح القسطنطينية، وقلنا إنه فتح آخر غير فتح الذي فتحه السلطان العثماني محمد الفاتح، وإنما ستعود تحت سلطان النصارى مرة أخرى قسطنطينية، وسيفتحها المسلمون مرة أخرى، يكون الفتح بالتكبير. فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، سيكون القتال بالسيوف، والسيوف ستعلق بغصان الزيتون بشجر الزيتون بعد الفتح، إذ صاح فيهم الشيطان يعني لينغص عليهم الفتح: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم. ويكون عقر دار المسلمين بالشام، ويكون مركز قيادة المسلمين في الغوطة في دمشق، فيرجعون إلى مكانهم، فيتركون كل شيء ويرجعون، وذلك باطل يعني الشيطان كذب. فإذا جاء الشام خرج يعني خرج الدجال فعلا. وجاء أيضا من الإرهاصات التي تكون قبل خروج الدجال أن المطر يحبس عن الأرض وأن النبات يحبس منها. فعن أسماء بنت يزيد الأنصارية قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فذكر الدجال فقال: إن بين يديه 3 سنين، سنة تمسك السماء ثلث قطرها والأرض ثلث نباتها، والثانية تمسك السماء ثلثي قطرها والأرض ثلثي نباتها، والثالثة تمسك السماء قطرها كله والأرض نباتها كله. إذن لا بقي مطر في السماء ينزل ولا بقي نبات من الأرض يخرج، انتهى السنة الثالثة، فلا يبقى ذات ضرس ولا ذات ظلف من البهائم إلا هلك. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة ثم رجع فقال: والقوم في اهتمام وغم مما حدثهم به. قالت: فأخذ بلجمتي الباب وقال: مهيم أسماء. قلت: يا رسول الله لقد خلعت أفئدتنا بذكر الدجال. قال: وإن يخرج وأنا حي فأنا حجيجه، أنا الذي سأتولى أمره وإفحامه وإقامة الحج عليه، وإلا فإن ربي خليفتي على كل مؤمن. قالت أسماء: يا رسول الله إنا والله لنعجن عجينتنا فما نختبزها حتى نجوع، فكيف بالمؤمنين يومئذ؟ إذا ما في مطر ولا في نبات كيف سيعيش الناس في ذلك الوقت؟ وهذا من باب الاهتمام بالأخوة في الله، يعني هؤلاء وإن كانوا قد لا يكونوا من جيل الصحابة، لكن أسماء تسأل: كيف المسلمين طيب كيف سيعيشون؟ والناس من غير نبات ومن غير مطر كيف سيعيشون؟ فقال: يجزيهم ما يجزي أهل السماء من التسبيح والتقديس. إذن يعني الحديث قال عنه ابن كثير إسناده لا بأس به، يعني أن التسبيح والذكر سيقوم مقام إيش؟ الأكل والطعام للناس، سيعيشون على الأذكار، أكل ماس سيعيشون على الأذكار. وبداية خروج الدجال ستكون حسب التسلسل التالي، وهو مجموع من الروايات بالاجتهاد. أولا، الدجال سيخرج قبله دجالون كثر، منهم 30 كبار كلهم يزعم أنه نبي. قال أبو بكر: أكثر الناس في شأن مسيلمة الكذاب قبل أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيه شيئا، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله تبارك وتعالى بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، ففي شأن هذا الرجل الذي قد أكثرتم في شأنه فإنه كذاب من 30 كذابا يخرجون قبل الدجال، رواه عبد الرزاق في مسنده وأسناده صحيح على شرط البخاري. إذن قبل خروج الدجال هناك 30 كذابا سيخرجون يدعون النبوة، ومسيلمة واحد منهم، وادعى النبوة أكثر من 30، لكن فيهم 30 كبار. يعني مثلا خذ هذا غلام أحمد القادياني، مثلا القادياني ادعى النبوة، كم مليون تبعه، كم محطة فضائية في العالم الآن، كم مركز يقوم على ديانة القاديانية، شيء مهول جدا، ميزانيات ضخمة. محطة القاديانية الفضائية باللغات، عربي إنجليزي فرنسي أردو، باللغات. هذا واحد ادعى النبوة، يتبعه في العالم ملايين الملايين. إذن هناك 30 كبار فتنتهم كبيرة، والذين ادعوا النبوة ممن هم أقل شأنا كثيرون. قبل الدجال هناك 30 سيدعون النبوة على مر التاريخ الإسلامي، ولا يخرج الدجال حتى تصيب الناس مجاعة شديدة. إذن قبل خروج الدجال هناك خروج الكذابين بالثلاثين، قبل خروج الدجال هناك المجاعة الشديدة. قال عليه الصلاة والسلام: وإن قبل خروج الدجال 3 سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد، يأمر الله السماء في السنة الأولى أن تحبس ثلث مطرها، ويأمر الأرض فتحبس ثلث نباتها، ثم يأمر السماء في الثانية فتحبس ثلثي مطرها، ويأمر الأرض فتحبس ثلثي نباتها، ثم يأمر الله السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله فلا تقطر قطرة، ويأمر الأرض فتحبس نباتها كله فلا تنبت خضراء، فلا تبقى ذات ظلف إلا هلكت إلا ما شاء الله. قيل: فما يعيش الناس في ذلك الزمان؟ قال: التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد، ويجرى ذلك عليهم مجرى الطعام. حديث صحيح، وهذا من كرامة الله للمؤمنين، حيث يجزيهم وقت فتنة المسيح ما يجزي ملائكته. وقد جاء عند أحمد عن أسماء بنت يزيد الأنصارية قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته فذكر الدجال فقال: إن بين يديه 3 سنين، سنة تمسك السماء ثلث قطرها والأرض ثلث نباتها، والثانية تمسك السماء ثلثي قطرها والأرض ثلثي نباتها، والثالثة تمسك السماء قطرها كله والأرض نباتها كله، فلا يبقى ذات ضرس ولا ذات ظلف من البهائم إلا هلكت. وفي الحديث قالت: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة ثم رجع، قالت: والقوم في اهتمام وغم مما حدثهم، فأخذ بلجمتي الباب الحديث وقد تقدم. وقال ابن كثير: لا بأس به. فإذن ستكون مجاعة قبل الدجال، ويهلك من البهائم من يشاء الله، ومن الناس من يشاء الله، والمؤمنون هذا زادهم. أما عن البلاد التي سيدخلها الدجال ويطأها ويسير فيها، فقد تقدم أنه يخرج من المشرق من خراسان. قال ابن الحافظ بن حجر رحمه الله: وأما من أين يخرج فمن قبل المشرق جزما، فمن جهة المشرق جزما. ثم جاء في رواية أنه يخرج من خراسان، وفي رواية أنه يخرج من أصبهان، أخرجها مسلم. قال القرطبي: ووجه الجمع أن مبدأ خروجه من خراسان من ناحية أصبهان، إذن خراسان الإقليم الأكبر، وأصبهان للمدينة تحديدا وحارة اليهودية تحديدا. وقال بعض الباحثين: ويبدو من النظر في الأحاديث أن ابتداء خروجه يكون من الجزيرة التي هو مربوط فيها منفردا، وتقدم معنا في الدرس الماضي كيف أنه مربوط في جزيرة من جزائر البحر في جهة المشرق، وأنه سيخرج من غضبة يغضبها وتتكسر القيود التي هو مقيد بها ويخرج. فأول بلد سيمشي من الجزيرة هذه، ثم يدخل إقليم خراسان متعديا إلى أصبهان، وفيها سيخرج مع أتباعه. إذن أتباعه 70,000 يهودي سيخرجون معه من أصبهان. وأما عن الطريق التي يخرج منها الدجال إلى جزيرة العرب، يعني مدخله إلى جزيرة العرب من أين؟ عرفنا الآن هو مربوط الآن في الجزيرة، سيخرج إلى أصبهان ومعه جيشه اليهودي، ثم سيخترق جزيرة العرب، سيكون مدخله من جزيرة إلى جزيرة العرب من أين؟ هل هو طريق بحري؟ هل هو طريق بري؟ قال عليه الصلاة والسلام: يخرج من خلة بين الشام والعراق، فعاف يمينا وعاف شمالا يا عباد الله فاثبتوا، رواه مسلم. والخلة هي الطريق بين البلدين، فيخرج بين العراق والشام، يذهب إلى الحجاز، يذهب إلى الحجاز. وفي رواية لأحمد قال ابن حجر عنها: رجال ثقات، والألباني كذلك قال إسناده صحيح: يبلغ سلطانه كل منهل، يعني كل مكان، لا يأتي أربعة مساجد، هذه خارجة عن سلطان الدجال، ليست تحت سلطانه. الكعبة ومسجد الرسول والمسجد الأقصى والطور، والطور. إذن هذا حديث يبين الأماكن الخارجة عن سلطانه، بقية الأماكن على الأرض كلها مسيطر عليها الدجال تحت سلطانه. طبعا الطور وبيت المقدس، مسجد بيت المقدس لا يدخلها، لكن كبلد كبلاد ليس إلا مكة والمدينة من ناحية الدخول، لا يدخل مكة ولا المدينة. وقد تقدم في حديث الجساسة لماذا لا يدخل مكة والمدينة، قال: كلما أردت أن أدخل واحدة منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال، ولا بلد في العالم إلا سيدخل الدجال، إلا مكة والمدينة، وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة صافين تحرسها. وفي المسند قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المدينة مشبكة بالملائكة، على كل نقب منها ملكان يحرسانها، لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، من أرادها بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. إسناده صحيح. وفيه أيضا عن أنس أن قائلا من الناس قال: يا نبي الله، أما يرد الدجال المدينة؟ قال: أما إنه لا يعمد إليها، ولكنه يجد الملائكة صافة بنقابها وأبوابها يحرسونها من الدجال. إذن الطرق والأبواب محروسة من الدجال، بل إن المدينة لا يدخلها، حتى الرعب الدجال لا يدخلها، ليس فقط لا يدخلها هو شخصيا، بل حتى رعبه لا يدخلها، وأهلها آمنون. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لها يومئذ سبعة أبواب، على كل باب ملكان. رواه البخاري. ذكر ابن حجر نقلا عن عياض في قضية الأبواب السبعة: إما أن تكون أبوابا، قال: وفوهات الطريق. وفوهات الطريق يعني مداخل المدينة الأساسية، سبع طرق أساسية مداخل المدينة، فإما أن تكون أبوابا أو تكون طرق، فوهات الطرق لا يستطيع أن يدخلها لأنها محروسة من الملائكة. طيب، لو قال قائل إنه قد ورد في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: أراني الليلة عند الكعبة فرأيت رجلا، وذكر المسيح ابن مريم وصفته، قال: وإذا أنا برجل جعد قطط أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية، فسألت من هذا؟ فقيل: المسيح الدجال. هذا لا يدل على أن الدجال يدخل مكة ولا المدينة، لأنه رآه في المنام، وليس أنه رآه في اليقظة في مكة. وعيسى عليه السلام نفسه هو في السماء، في السماء، ماذا سيركب الدجال إذا ظهر؟ روى الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه حديثا عجيبا عن النبي عليه الصلاة والسلام في دابة الدجال، شيء عجيب. قال صلى الله عليه وسلم: وله حمار يركبه. إذن الدجال سيكون في تنقلاته راكبا حمارا، لكن هذا الحمار خلقه عجب. قال: وله حمار يركبه عرض ما بين أذنيه 40 ذراعا، وإسناده صحيح على شرط الشيخين كما في الإتحاف، وصححه الألباني في سياقه لقصة المسيح الدجال. وجاء عند عبد الله بن أحمد في كتاب السنة من حديث حذيفة بن أسيد مرفوعا: ولا يسخر له من الدواب إلا حمار، ربس على ربس. قال الشيخ حمود الكويجري في إتحاف الجماعة: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجه الحاكم بلفظ: فهو ربس على ربس. قال الذهبي: وهو على شرط البخاري ومسلم. زعم بعض العصريين من الذين يغامرون ويقتحمون النصوص بلا علم أن الدجال سيركب طائرة كبيرة عرض ما بين جناحيها 40 ذراعا، وأن هي الحمار المقصود، وهذا تكلف واضح بل سخر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ولا يسخر له من الدواب إلا الحمار، فهو ربس على ربس. هل تسمى الطائرة ربسا؟ لا، الحمار إيه، لكن هي الطائرة لا. والحديث قال: ربس على ربس. إذن سيكون على حمار حقيقي، لكن هذا الحمار عرض ما بين أذنيه 40 ذراعا، ولو كان على طائرة لن تكون الفتنة كبيرة بالدجال، لكن على حمار ما بين أذني 40 ذراعا فيها فتنة، فيها فتنة، لأن الدجال سيري الناس دابة ما عمرهم رأوها، ما سبق رأوا مثلها، فيها فتنة. وبما أن الدجال معه خوارق بإذن الله فهذا واحد منها، وهذا من فتنته. من هم شيعته وأنصاره؟ دلت الأحاديث أن أول من يشايعه وينصرهم اليهود، بل هو مسيحهم المنتظر في الحقيقة. وقد جاء في صحيح مسلم: ويتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة، وهي الأكسية من الصوف الأخضر. وعند أحمد قال عليه الصلاة والسلام: لينزلن الدجال خوزة وكرمان، منطقتان معروفتان جغرافيا، في 70,000 وجوههم كالمجان المطرقة، وإسناده حسن. نحن الآن عندنا يقين أن الدجال سيخرج معه 70,000 يهودي. اليهود في كلامهم، اليهود في كلامهم يقولون إنهم موعودون بملك منتظر من نسل داود يأتي ليقيم مملكة الرب ويتحول الناس له إلى خدم، وأن هذا الملك عندهم هو المسيح، لكن بالحقيقة هو الدجال، مسيح الشر والضلالة، لأنه يهودي وسيتبعه اليهود، وهو المسمى في كتبهم المسيح. المسيح عندهم موجود الآن، يقولون هذا المسيح، لكن باللغة العبرانية عندهم مسمى موجود في كتبهم المسيح. ولا اليهود من طقوسهم الآن عندهم صلوات يستحثون خروج الملك المنتظر ويصلونها ويدعون فيها بأدعية، وخصصوا ليلة عيد الفصح اليهودي لأدعية تتعلق بهذا الأمر. جاء في التلمود: لما يأتي المسيح تطرح الأرض فقيرا وملابس من صوف وقمحا حبه بقدر كلاوي الثيران الكبيرة، وفي ذلك الزمان ترجع السلطة لليهود وكل الأمم تخدم ذلك المسيح وتخضع له، وفي ذلك الوقت يكون لكل يهودي 2,800 عبد يخدمونه و310 أكوان تحت سلطته، ولكن لا يأتي المسيح إلا بعد انقضاء حكم الأشرار، ويتحقق منتظر الأمة اليهودية بمجيء إسرائيل، وتكون تلك الأمة هي المتسلطة على باقي الأمم عند مجيئه. طبعا هم الآن يحاولون إقناع العالم أن الأشرار نحن ونلاب من القضاء علينا نحن المسلمين حتى يخرج المسيح، ويستغلون أن النصارى عندهم اعتقاد بالمسيح في نزوله، فيقولون للنصارى: لن يخرج مسيحكم حتى تقوم دولة إسرائيل وتتمكن ويقضى على الأشرار وهم المسلمون، حتى يصير هناك حلف يهودي صليبي للقضاء على المسلمين لكي يأتي المسيح. على أي حال نحن كلنا ننتظر المسيح، نحن ننتظره، اليهود ينتظرونه والنصارى ينتظرونه، لكن نحن ننتظر المسيح ابن مريم، واليهود ينتظرون المسيح الدجال، والنصارى ينتظرون المسيح الذي سيأتي ويقضي عليهم ويكسر صليبهم ويذبح خنزيرهم ولا يقبل الجزية وليس إلا السيف أو الدخول في الإسلام. طيب، الآن قلنا من شيعته وأنصاره أنهم اليهود، وأنه إذا خرج من أصبهان معه 70,000 يهودي، ماذا أيضا عن أتباعه؟ روى الإمام أحمد عن عثمان بن أبي العاص مرفوعا عن أبي نضرة قال: أتينا عثمان بن أبي العاص في يوم جمعة لنعرض عليه مصحفا لنا على مصحفه، مطابقة مصحف على مصحف، وقت كتابة المصاحف وقت لأجل التأكد والتدقيق. فلما حضرت الجمعة أمرنا فاغتسلنا، ثم أتينا بطيب، ثم أتينا بطيب فتطيبنا، ثم جئنا المسجد فجلسنا إلى رجل فحدثنا عن الدجال، ثم جاء عثمان بن أبي العاص فقمنا إليه فجلسنا، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ومع الدجال 70,000 عليهم السيجان، وأكثر تبعه اليهود والنساء. السيجان يعني الحديد، الحديث هذا رجال ورجال صحيح ما عدا علي بن زيد فهو ضعيف، لكن له شاهد عند أسماء بنت يزيد أو عن أسماء بنت يزيد، وفيه: وأكثر من يتبعه اليهود والنساء والأعراب. وفيه شهر بن حوشب وفيه ضعف وقد وثق، لكن هذه رواية على تلك الرواية يكون الحديث حسنا. فإذا أكثر أتباع الدجال اليهود والنساء، وأما الأعراب فلأن الجهل غالب عليهم، وقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإن من فتنته يعني الدجال أن يقول للأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك، يأتي بشخص قد مات أبواه أعرابي فيقول: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم. لجهل يقول نعم، بينما لو كان صاحب علم دين قال: أشهد أن الله الذي يحيي ويموت ويميت وكفرت بك، لكن يقول: إذا بعثت أبواه يؤمن. قال: فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه، والشياطين عنده قدرة على التلبس والتمثل بصور البشر، فيقولان: يا بني اتبعه فإنه ربك، صححه الألباني. وأما النساء فحالهن أشد من حال الأعراب لسرعة تأثرهن وغلبة الجهل عليهن. فقال عليه الصلاة والسلام: ينزل الدجال في هذه السبخة، وهي الأرض ذات الملح التي لا تنبت، بمر قناه، وهذا وادي في المدينة معروف الآن، معروف مكانه، وادي قرب المدينة عند المدينة. الدجال سيأتي وادي قناه في السبخة ويعسكر فيها، فيكون أكثر من يخرج إليه النساء. يقول عليه الصلاة والسلام سيخرج إليه النساء من المدينة طبعا، والمنافقون سيخرجون أيضا كما سيأتي. قال: حتى إن الرجل يرجع إلى حميمه وإلى أمه وابنته وأخته وعمته فيوثقها رباطا مخافة أن تخرج إليه. سيأتي الرجال ومن خوفهم على نسائهم سيقيدونهن تقييدا حتى لا يستطيع الخروج إلى الدجال. رواه أحمد، قال أحمد شاكر بإسناد صحيح. وسيخرج إليه الكفار والمنافقون والمنافقات والفساق والفاسقات ولو كانوا من سكان المدينة. قال عليه الصلاة والسلام: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة صافين تحرسها، فينزل بالسبخة فترجف المدينة ثلاث رجفات، يخرج إليه منها كل كافر ومنافق. رواه مسلم. وفي لفظ: فيأتي سبخة الجرف، وسبخة الجرف مكان معروف بالمدينة معروف، فيضرب رواقه، يضرب خيمته الدجال، يعسكر هناك، فيخرج إليه كل منافق ومنافقة. وفي مسند الإمام أحمد عن محجن بن الأدرع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: يوم الخلاص وما يوم الخلاص، يوم الخلاص وما يوم الخلاص، يوم الخلاص وما يوم الخلاص ثلاثا. فقيل له: وما يوم الخلاص؟ قال: يجيء الدجال فيصعد أحدا فينظر المدينة من فوق جبل أحد، منظر علوي إلى المدينة، فيقول لأصحابه: أترون هذا القصر الأبيض؟ هذا مسجد أحمد. قلنا من مدة ليست بالطويلة، يعني سنوات قليلة قبل توسعة الحرم، كان هناك من الأبنية والنخل والأشجار ما يحجز رؤية المسجد النبوي من بعيد، ولكن لما دعت الحاجة إلى توسعته ووسع الآن المسجد النبوي وعمر هذا العمار الحسن والبنيان الضخم الكبير وشيد هذا التشييد، الآن لو صعدت إلى جبل أحد سترى المسجد النبوي كالقصر الأبيض. إذن المنظر الذي سيراه الدجال موجود الآن، الآن ممكن تروح إلى جبل أحد وتراه، ما فيها واضح جدا. يعني انظر كيف يجري الله قدره لكي يأتي الدجال فيراه بهذه الصفة. قال: فيصعد أحدا فينظر المدينة فيقول لأصحابه: أترون هذا القصر الأبيض؟ هذا مسجد أحمد. ثم يأتي المدينة فيجد بكل نقب منها على كل طريق مدخل للمدينة، على كل مدخل، على كل فوهة الطريق، على كل نقب منها ملكا مسلتا يعني سيفا، فيأتي سبخة الجرف فيضرب رواقه هناك لأنه عجز عن دخول المدينة، فيضرب معسكره خارج المدينة، ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات فلا يبقى منافق ولا منافقة ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرج إليه، فذلك يوم الخلاص. رواه الإمام أحمد وصححه الألباني، إسناده صحيح. كما يتبع الدجال بعض أهل البدع من الخوارج، فقد روى الإمام أحمد عن يونس الحارثي قال: ليت أني رأيت رجلا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يحدثني عن الخوارج، فلقيت أبا برزة في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: حدثني شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوارج. فذكر له الحديث وأن رجلا منهم قال: اعدل يا محمد ما عدلت اليوم في القسمة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا وأصحابه الخوارج: لا يزالون يخرجون، يعني يقتلون المسلمين بالسيف، لا يزالون يخرجون، يكفرون المسلمين ويقتلونهم، لا يزالون قال سيماهم التحليق، دائما شعورهم محلوقة، لا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع الدجال. إذا من أتبع الدجال؟ الخوارج. قال: فإذا لقيتموهم فاقتلوهم، هم شر الخلق والخليقة. قال الشيخ أحمد التوجي رحمه الله رواه الإمام أحمد وأبو داود الطيالسي والنسائي بأسانيد حسنة. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني ما في تأثر بالقرآن، لا يجاوز تراقيهم حناجرهم، فالترقوة هذه عظمة الرقبة، كلما خرج قرن قطع، يعني وقضي عليهم. قال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة حتى يخرج في عراضهم الدجال. كلما خرج قرن يعني طائفة منهم قطع كما قطعهم علي رضي الله عنه سينتهون، حتى يخرج في عراضهم أي آخرهم يقابلهم الدجال ويكون في خداعهم. وقال عليه الصلاة والسلام: الدجال يخرج من أرض المشرق يقال لها خراسان، يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة، جمع مجن وهو الترس، مجن وهو الترس، الترس والمطرقة التي غطيت بالجلود طاقة فوق طاقة، فشبه وجوههم في عرضها وكثرة لحمها بالترس المغطى بالجلد. قال ابن كثير: والظاهر والله أعلم أن المراد بهؤلاء الترك أنصار الدجال. وفي تحفة الأحولي: وهذا الوصف إنما يوجد في طائفة الترك والأزبك ما وراء النهر. فإذا في من أتباع الدجال، عرفنا الآن اليهود أولا والأعراب والنساء والخوارج والمنافقون والفساق، وخوز وكرمان إقليمان ما وراء النهر من بلاد الترك، سيكونون معه أيضا، سيكون معه أقوام منهم من أصحاب الوجوه العريضة المكتنزة لحما، وبالجملة سيكون معه الكفار. وأما عن مدة مكثه وسرعة سيره في الأرض فجاء في صحيح مسلم: وإن أيامه 40 يوما، يوم كسنة، يعني في الطول من 24 ساعة تمضي كسنة في الطول. ما هي 24 ساعة؟ يعني منذ بدء اليوم إلى نهايته، فلو أخذت من الفجر للفجر 24 ساعة، للفجر للفجر كالسنة في الطول، فالشمس تشرق ببطء شديد وتطلع ببطء شديد حتى تستوي في بطء شديد حتى تغرب في بطء شديد، سنة كاملة، يوم طوله سنة، والناس في كرب، ويوم كشهر الثاني، ويوم كجمعة الثالث، وسائر أيامه 37 الباقية كأيامكم. قالوا: فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا تقدر له قدره. إذا تنظر في الأيام العادية كم بين الفجر والظهر ثم صلي الظهر، كم بين الظهر والعصر ثم صلي العصر، وهكذا. فسنصلي في ذلك اليوم الطويل صلوات كثيرة جدا، ما هي 5، صلوات كثيرة جدا نغطي بها صلوات سنة. وجاء في رواية ابن ماجة ضعفها الألباني مع أنها ضعيفة، لكن نذكرها فقط لتكميل الصور: يا رسول الله كيف نصلي في تلك الأيام القصار؟ قال: تقدرون فيها الصلاة كما تقدرونها في هذه الأيام الطوال ثم صلوا. طيب، قالوا: وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح. رواه مسلم. وقد سبق أن قلنا في فتنته: إن معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج. وعرفنا ما هو الموقف، ما هو الموقف إذا رأينا هذا؟ أن نأتي النهر الذي هو نار تتأجج. وماذا يفعل الواحد منا إذا كان هناك؟ ها؟ يغمض عينيه ويطاطي رأسه ويشرب، فإنه ماء بارد، خلاف الظاهر، الظاهر نار تأجج، ولكن في الحقيقة نار بارد، ماء بارد. جاء في رواية لأحمد: فمن دخله حط أجره ووجب وزره، اللي هو من دخل نهره، من دخل نهره اللي هو الماء البارد حط أجره ووجب وزره، ومن دخل ناره التي هي في الحقيقة ماء بارد وجب أجره وحط وزره. وفي رواية: فمن ابتلي بناره، واحد الدجال أخذه وألقاه في ناره، فليستغيث بالله وليقرأ عليه فواتح سورة الكهف فإنها جواركم من فتنته. وعرفنا فتنته في إحياء ناس من القبور بصورة شياطين، وله لا يستطيع أن يحيي حقيقة. وإن من فتنتي أن يأمر السماء مطر السماء، وإن من فتنتي أن يمر بالحي فيكذبونه فلا تبقى لهم سائمة إلا هلكت، أي داف لهم تموت، والذين يصدقونه كيف سيكون حالهم في الرخاء، وخروج الكنوز عندما يمر حتى بالخربة الأرض المهجورة ستخرج كنوزها. ومما سيحدث أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يفرن الناس من الدجال في الجبال. قالت أم شريك: يا رسول الله، فأين العرب يومئذ؟ قال: هم قليل، العرب هؤلاء الذين إذا استنجد الواحد فيهم أهل النجدة والمروءة، أين هم؟ قال: العرب قليل. إذن سيفر أناس من الدجال في الجبال. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما حدثنا قال يأتي وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة فينتهي إلى بعض السباق التي تلي المدينة، فإذا وصل هناك فيضرب رواقه. وذكرنا قضية خروج المنافقين والمنافقات والفسقة والفسقة. في حديث رواه أبو داود يحتمل أن ينطبق على أيام الدجال، يعني أن يحدث يكون أيام الدجال، هذا احتمال. علي بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد مسالخهم سلاح. يعني سيأتي يوم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول سيأتي يوم على المسلمين يحاصرون فيه في الأرض حتى يضيق الخناق عليهم في المدينة، حتى يكون أبعد مسالحهم، جمع مسلحة وهي موضع السلاح، ثم استعمل للتغريب، يعني أبعد ثبور المسلمين مكان اسمه سلاح، والسلاح هذا موضع قرب خيبر، يعني المنطقة سيضيق الأمر على المسلمين فيحاصرون إلى المدينة وما حولها، وأبعد منطقة للمسلمين، أبعد موقع سلاح قرب خيبر. فقوله كما قال في عون المعبود في شرح أبي داود يوشك المسلمون أن يحاصروا يحبسوا ويضطروا ويلجأوا إلى المدينة النبوية. لماذا؟ لمحاصرة عدو لهم ويجتمعون في المدينة، وأبعد ثمورهم سلاح، والثغر الموضع الذي يخاف منه هجوم العدو فهو يترصد فيه المترصدون. فإذا من كمال التضييق عليهم وإحاطة الكفار حواليهم سيحصرون في هذه المنطقة. قال الشيخ عبد الحق الدهلوي الظاهر أن هذا إخبار عن حال المسلمين زمن الدجال حين يأرث الإسلام إلى المدينة المطهرة، أو يكون هذا في زمان آخر. ولذلك قلنا في بداية الكلام عن النقطة هذه احتمال أن يكون المقصود بهذا الحديث زمن الدجال. فإذا أراد الله نهاية فتنة الدجال وانكشاف الغمة العظيمة التي ما مر على الأرض فتنة مثلها أبدا، تكون بداية النهاية على يد شاب المؤمن من أهل المدينة. وقد روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه حدث قصة عظيمة فيها عبر بالغة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتوجه قبله، يعني إذا جاء الدجال المدينة وحصرت، فيتوجه قبله رجل من المؤمنين ممتلئ شبابا وهو يومئذ خير الناس أو من خيرهم، فتلقاه المسالح مسالح الدجال، جنود الدجال يقبضون عليه، فيقولون له أين تعمد؟ فيقول أعمد إلى هذا الذي خرج، فيقولون له أو ما تؤمن بربنا؟ فيقول ما بربنا خفاء، فيقولون اقتلوه، فيقول بعضهم لبعض أليس قد نهاكم ربكم، يعني الدجال، أن تقتلوا أحدا دونه، يعني بدون أمره، فينطلقون به إلى الدجال، فإذا رآه المؤمن قال يا أيها الناس هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصيح محذرا منبها ناصحا مبلغا هذا الشاب المدني من أهل المدينة. قال فيأمر الدجال به فيشبح، يعني يمد للضرب، فيقول خذوه وشدوه، فيوسع ظهره وبطنه ضربا، فيقول أوما تؤمن بي؟ فيقول أنت المسيح الكذاب. فإن هذا شاب مؤمن ثبته الله بالإيمان بالرغم من التعذيب لا يتنازل عن الحق ويبقى مصرا على أن هذا هو الدجال. فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر؟ يعني كأنهم مشكوك فيه شك. أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر؟ فيقولون لا أتباعه. فيؤمر به فيؤشر بالمئشار من مفرقه، إذن هنا من مفرق الشعر في مقدم الرأس يبدأ المنشار حتى يفرق بين رجليه ويصبح الشاب لا نصفين. قال ثم يمشي الدجال بين القطعتين ليبين أنهما قد انفصلتا تماما، ثم يقول له قم فيستوي قائما بإذن الله وفتنة للناس، ثم يقول له أتؤمن بي؟ فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرة أنت الدجال الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاب هذا يعلم أنه سيفعل به هكذا، يعني يعلم سلفا من الأحاديث أن الدجال سيفعل به هكذا، ولذلك فكل ما الدجال عمل فيه شيئا ماذا يكون فيه عند الشاب؟ يقين أن الشيء الذي عرفه في الأحاديث يتطلق الآن يطبق واحدة واحدة. فلماذا يكفر؟ فيزداد يقينا. ثم يقول الشاب: يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس. خلاص بعدي لن يسلط على أحد. من أين يعرف الشاب؟ من هذا الحديث، حديث مسلم هذا الذي نحن نعرفه أيضا الآن. قال: فيأخذه الدجال ليذبحه، فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا، يجعل الله عز وجل منطقة الذبح كلها نحاس، الرقبة إلى الترقوة هذه كلها نحاس، فلا يستطيع إليه سبيلا. قال: فيأخذ بيديه ورجليه، أي الدجال، قال: فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به، فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار، لأن الدجال معه جنة ونار. وإنما ألقي، يعني في الحقيقة، وإنما ألقي في الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. هذا الشاب أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. وفي رواية المسلم أيضا تبين ثبات هذا الشاب واستمساكه بالحق. قال: ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرب، ما بينهما بين القسمين والشقين مسافة رمية السهم، يعني بعيدة عن بعضهما، ثم يدعوه فيقبل بأمر الله، يلتصق النصفان ويقوم الشاب، فيقبل ويتهلل وجهه يضحك، يعني الشاب يقبل يتهلل وجهه يضحك. إذا انتهت المنازلة هذه مع الشاب، هذه بداية نهاية فتنة الدجال. فتصرف الملائكة وجهه قبل الشام، كما جاء في صحيح مسلم: يأتي المسيح من قبل المشرق، همته المدينة، حتى ينزل دبر أحد، ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام، وهنالك يهلك. في رواية: ثم يأتي جبل إيليا، وإيليا بيت المقدس، فيحاصر عصابة من المسلمين، فيلقى المؤمنون شدة شديدة. وهذا الحصار اشتد أزمة تنفرج، هذه هي نهاية الدجال، لأنه من الذي سيكون في بيت المقدس ويحاصر مع المسلمين؟ المسيح ابن مريم. فإذا تصرف الملائكة وجه الدجال جهة الشام، فيذهب الدجال ومن معه إلى بيت المقدس، والمسلمون داخل بيت المقدس، فالمسيح الدجال ومن معه يحاصرون المسلمين ومعهم عيسى، والمسلمون وعيسى داخل بيت المقدس. فماذا سيحدث؟ في حديث أم شريك بنت أبي العكر: يا رسول الله، فأين العرب يومئذ؟ قال: هم يومئذ قليل، وجلهم ببيت المقدس، وإمامهم رجل صالح المهدي. فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح، إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح، فرجع ذلك الإمام يمشي القهقرة، يعني يتقدم عيسى يصلي بالناس، فيضع عيسى يده بين كتفيه، ثم يقول له: تقدم فصلي، فإنها لك أقيمة، فيصلي بهم إمامهم. الآن إذن المهدي وعيسى والمسلمون في بيت المقدس. ثم يأتي الدجال جبل إيليا، فيحاصر عصابة من المسلمين، فيقول لهم الذي عليهم قائدهم: ما تنتظرون بهذا الطاغية إلا أن تقاتلوه حتى تلحقوا بالله؟ خلاص اقتحموا، افتحوا البلد واقتحموا عليه، أنتم محاصرون إلى متى؟ اقتحموا، وإذا متتم إلى الله، ولئن متتم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون. فيأتمرون أن يقاتلوه إذا أصبحوا، تثقون على أن تبدأ المعركة في الصباح، ويفتح البلد المحاصر ويقتحم، خلاص كل يصير يصير. فيصبحون، قال: فبينما هم يعدون للقتال ويسوون الصفوف، إذ أقيمت الصلاة صلاة الصبح، فيصبحون ومعهم عيسى بن مريم، فإذا رفع رأسه من ركعته قال: سمع الله لمن حمده، قتل الله المسيح الدجال، وظهر المسلمون. إذن هذا التفاؤل في الصلاة يأتي على لسان عيسى، فإذا انصرف، يعني انتهت الصلاة وسلم الإمام، انصرف، قال عيسى عليه السلام: افتحوا الباب، فيفتح ووراءه الدجال معه 70,000 يهودي، كلهم ذو سيف محلا وساج، وعرفنا السيجان الحديث. فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء، وينطلق هاربا الدجال، ويقول عيسى عليه السلام: إن لي فيك ضربة لن تسبقني بها، لن تذوب حتى تأخذ الضربة. فيدركه عند باب اللد الشرقي فيقتله، فيهزم الله اليهود، فلا يبقى شيء مما خلق الله يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء، لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة إلا الغرقدة فإنها من شجرهم لا تنطق. هذه الأشياء كلها ماذا تقول؟ الداب الدواب والجمادات والأشجار. يا عبد الله المسلم هذا يهودي فتعال فاقتله. وروى مسلم رحمه الله من حديث النواس بن سمعان الكلابي عن النبي صلى الله عليه وسلم: فبينما هم كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفع تحدر منه جمان كاللؤلؤ. سنعرف إن شاء الله شرح هذا في قصة نزول المسيح ابن مريم وفيها درس مستقل. فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه يعني عيسى يطلب الدجال حتى يدركه بباب لد فيقتله، ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصهم الله منه. بعد ما ينتهي فتنة الدجال في ناس في الأرض من المسلمين ثبتوا وعصمه الله من فتنة الدجال، فيأتون لملاقاة نبي الله عيسى، قال: فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة، بشارات يسوق عيسى لمن ثبت في فتنة الدجال. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر فتح القسطنطينية قال: فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم، فيخرجون وذلك باطل. فإذا جاءوا الشام خرج، فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة، فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فأمهم، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده يعني بيد عيسى فيريهم دمه في حربته. فعيسى يقدم لمن معه برهانا على قتل الدجال ودم الدجال في الحربة. وبمقتل الدجال تنتهي أعظم فتنة مرت على الأرض منذ أن خلقها الله عز وجل، منذ أن خلق الله آدم وأهبطه إلى الأرض تنتهي أعظم فتنة في الأرض. طبعا واضح من الروايات أن بعض الأحاديث فيها إجمال وبعض الأحاديث تفصل فترات معينة أجملت في أحاديث أخرى، ولا تتضح الصورة إلا إذا جمعنا الروايات كلها. وهناك أمور تتعلق بفتنة الدجال، من هم أشد الناس عليه؟ هل في ناس سيبلون في قتال الدجال أكثر من ناس؟ عرفنا قصة الشاب المدني. روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: لا أزال أحب بني تميم منذ 3 سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم، سمعته يقول: هم أشد أمتي على الدجال، وجاءت صدقاتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه صدقات قومنا. وكانت سبية منهم عند عائشة فقال: أعتقها فإنها من ولد إسماعيل. إذن بنو تميم نسبهم إلى إسماعيل، ميزة. لما أسلموا حسن إسلامهم، كانوا من قبل كفار، كان بنو تميم كفارا، لكن بعد ذلك أسلموا وجاءوا بصدقاتهم. الشيء الثالث الميزة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أشد أمتي على الدجال، يعني بنو تميم. وفي المسند عن عكرمة بن خالد قال: حدثني فلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن تميما ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: أبطأ هذا الحي من تميم عن هذا الأمر، يعني تأخر إسلام بني تميم. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مزينة فقال: ما أبطأ قوم هؤلاء منهم. وقال رجل يوما: أبطأ هؤلاء القوم من تميم بصدقاتهم. فأقبلت نعم حمر وسود لبني تميم إبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم قومي، يعني الآن يثني عليهم، جاءت صدقاتهم. ونال رجل من بني تميم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: لا تقل لبني تميم إلا خيرا، فإنهم أطول الناس رماحا على الدجال. قال الشيخ التويجري في الإتحاف: إسناده صحيح على شرط مسلم. إذن القتال بالرمح، والله أعلم كيف ستؤول الأمور إلى الرمح. إذن أطول الناس رماحا على الدجال. طيب، هل هناك أشياء أخرى وردت في التعامل مع الدجال؟ أمر غريب، كيف يحتقر المسلم الدجال وما معه من الفتن هذه كلها التي تفوق الوصف وتطغى على عقول كثير من الناس فيتبعونه؟ لكن المسلم يحتقره، المؤمن الحقيقي يحتقر الدجال. ففي كتاب السنة لعبد الله بن أحمد قال المحقق إسناده حسن من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أكثر خطبته ما يحذرنا من الدجال. قال إنه يبدأ فيقول أنا نبي، أول الأمر يدعي النبوة، ثم يثني فيقول أنا ربكم. بعد ذلك تطور القضية إلى الدعاء الربوبية. قال عليه الصلاة والسلام ولن تروا ربكم عز وجل حتى تموتوا. فإذا جاءكم قال أنا ربكم مستحيل، لا يمكن، فإن الله لا يرى في الدنيا بعيني الرأس، لا يرى في الدنيا. قال وإنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. هذه عرفنا الصفات سابقا، الإضافة الآن في هذا الرواية، من لقيه فليدخل في وجهه، من لقيه فليدخل في وجهه. قال الشيخ محمود التويجري رواته ثقات، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه ووافقه الذهبي. إذا من الإجراءات يعني لو واحد قابله عرفنا بعض الأشياء التي يتصرفها الإنسان، ومنها التفل في وجه الدجال، وهذه عبادة عظيمة. طيب في ناس عندهم قدرة على المواجهة، على مواجهة الدجال، سيقاتلونه بالرماح، سيقاتلون جيشه بالرماح من بني تميم، وفي ناس سيتجرؤون ويشربون من النهر الذي نهر النار الذي معه، وفي ناس سيدخلون عليه، وفي ناس سيقرؤون عليه فواتح سورة الكهف، وفي ناس إيمانهم فيه ضعف، وهؤلاء يظنون أنهم إذا واجهوا الدجال قد يفتنون به، فما هو الحل في من يخشى على نفسه؟ رواه داود بإسناد صحيح عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه، يهرب يهرب منه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. فلينأ يبعد عنه عن الدجال، فإن الرجل يحسب أنه مؤمن سيثبت ولو واجه الدجال يتبعه. من كثرة ما يثير الدجال من الشبهات ويستعمل من السحر إحياء الموتى بأمر الله فيتبعه ويصبح من جند الدجال ويكفر. من الإجراءات أيضا والإحتياطات السكن في المدينة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على فلق من أفلاق الحرة ونحن معه، فقال نعمة الأرض المدينة إذا خرج الدجال. يعني لو سمعنا الدجال خرج مثلا خرج في العراق في المشرق، من الإجراءات من الأشياء التي ممكن يعملها الواحد إلى المدينة مباشرة. وماذا أيضا من الأسباب الواقية من الدجال؟ سبق وأن قلنا في تحذير النبي عليه الصلاة والسلام إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، أن أولا العقيدة الصحيحة أعظم ما يقاوم به الدجال، أن نعتقد بالله عز وجل اعتقادا صحيحا في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، وأن الله عز وجل لا يلحقه نقص وليس به نقص وليس بأعور. إذا اعتقد الإنسان في الله العقيدة السليمة وأن الله لا يرى في الدنيا، لأن هذه دراسة العقيدة ما هي فائدتها؟ والأسماء والصفات ورؤية الله. الفائدة إذا بعث الدجال والإنسان عنده عقيدة قوية يثبت، هذا واحد. الثاني التعوذ من فتنة الدجال وخاصة في الصلاة. نحن ماذا نقول في كل صلاة؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. وأمر طاووس الإمام ابنه أن يعيد الصلاة لما لم يقرأ الدعاء. قال السفاريني في لوامع الأنوار البهية مما ينبغي لكل عالم أن يبث أحاديث الدجال بين الأولاد والنساء والرجال، وقد ورد أن من علامات خروجه نسيان ذكره على المنابر كما مر معنا. إذا نشوف الآن بعد ما تتعلم قضية الدجال فتنة الدجال هذه تجد للاستعاذة بالله من فتنته في الصلاة طعما آخر لم تجده من قبل. من أول أن نقرأ يعني نقرأ أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، لكن الآن يصبح لها بعد العلم طعم آخر. وماذا يقال عند رؤيته؟ قال صلى الله عليه وسلم إن من بعدكم الكذاب المضل، وإن رأسه من بعده حبك حبك حبك، ثلاث مرات. ومر معنا سابقا أن شعر الدجال أجعد أجعد، وإنه سيقول أنا ربكم، فمن قال لست ربنا لكن ربنا الله عليه توكلنا، لكن ربنا الله عليه توكلنا وإليه أنبنا، نعوذ بالله من شرك. إذن هذه عبارة تقال عند رؤية الدجال، لست ربنا لكن ربنا الله عليه توكلنا وإليه أنبنا نعوذ بالله من شرك. إذا قال العبارة هذه ماذا سيحصل؟ قال عليه الصلاة والسلام: لم يكن له عليه سلطان، لم يكن للدجال على قائل هذا الكلام سلطان. قال في الصحيح المسند من أحاديث الفتن إسناده صحيح. ومن أهم الأشياء حفظ آيات من سورة الكهف لقراءتها على الدجال لو خرج. قال عليه الصلاة والسلام: من أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، رواه مسلم. وقال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، رواه مسلم، يعني من فتنة الدجال. طيب لو قال واحد: إيش فيها أول 10 آيات؟ فيها ذكر النبأ العجيب في الفتية الذين آمنوا بربهم، كيف أن الله عز وجل آواهم إلى غار أو إلى كهف وألقى عليهم النوم 300 سنة وجعلهم من الآمنين، أليست أعجوبة؟ ما طالت شعورهم وأبصارهم، بقوا محفوظين، ما عفنت أجسادهم، محفوظين، حتى الكلب يحرس، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. الله عز وجل ألقى الرعب في قلب أي واحد يأتي يقترب ويرى هؤلاء في الكهف، ولكن ما أحد مسهم بسوء 300 سنة. ثم بعثهم الله، قالوا: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، لو كانت الأبصار طويلة كان عرفوا أنهم، لكن ظنوا أنها يوم أو بعض يوم. إذن بداية سورة الكهف فيها أعجوبة، فكأن الذي يقرأ 10 آيات هذه يذكر نفسه أن لله أعاجيب في خلقه، والدجال واحد من الأعاجيب. فالله خلق الفتية آواهم 300 سنة والدجال، فإذا في مناسبة بين 10 آيات وبين الدجال من هذه الجهة. وقال عليه الصلاة والسلام: من قرأ سورة الكهف كما أنزلت ثم خرج إلى الدجال لم يسلط عليه أو لم يكن له عليه سبيل، يعني إذا الدجال اقترب من أراد المواجهة فليقرأ سورة الكهف قبل أن يخرج. قال الألباني: صحيح لغيره، والذي لا يظن أنه لا يستطيع المواجهة يهرب ولو في الجبال، ولو في الجبال يهرب. طيب هذا الدجال كيف الله سبحانه وتعالى أعطاه هذه الأعاجيب؟ يعني أمام الناس يحيي الموتى، الناس يفتتنون به، ولكن أصلا الحياة هذه بإذن الله، في معجزات عيسى عليه السلام ويحيي الموتى بإذن الله، يعني هو إذن الله، الله على كل شيء قدير، إذا شاء أذن ما يبقى في مشيئته في طريقه، خلاص لا يبقى أحد، لا يمكن أن يعترض هذا أحد، خلاص شيء قدره الله سيقع. طبعا الأعاجيب هذه في فتنة الدجال، بعض الناس خصوصا من كان علمه قليلا إذا فوجئ بهذا التدفق من المعلومات عن فتنة الدجال والتفاصيل هذه، يعني يقول كأنه فيلم، كأنه يعني خيال، كأنه فوق الله. لكن نحن مسلمون ونؤمن بالغيب والخبر من الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، وإذا جاءت هذه الأشياء في الأحاديث الصحيحة ما يمكن أن ندفعها ولا يمكن أن نردها ولا يمكن أن نقول إيش هذا، هذه أشياء مستبعدة. بعض الناس يمكن يستبعد يقول، بل بعض الناس يكذب بالدجال، في من يقول يا أخي هذا كلام، يعني هذا إيش هذا، هذه قصة، إيش هذه قصة غريبة كذا، هذا معقول الكلام هذا؟ وهؤلاء قد أخبر عنهم النبي عليه الصلاة والسلام، فقد جاء في الحديث عن ابن عباس قال، طبعا الكلام الآن عن عمر لكن له حكم الرفع، عن ابن عباس قال: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ألا وإنه سيكون من بعدكم قوم يكذبون بالرجم، يجحدون رجم الزاني، رجم ما فيه، يكذبون بالرجم وبالدجال وبالشفاعة وبعذاب القبر وبقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا. قال الألباني: إسناده حسن. طبعا عمر لا يقول هذا من عنده، بالتأكيد أنه أخذها عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذه إخبار عن أشياء مغيبة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هناك ناس ينكرون الدجال، وفي ناس الآن إذا جلست معه قلت له يقول هذه الشغلة، هذه أشياء غريبة عجيبة، هذه مستبعد، ما إيش هذا، هذا شيء، هل هذا يدخل العقل؟ في ناس يقول هل هذا يدخل العقل، يعني معقول، يعني وين الأقمار الصناعية كان اكتشفوه من زمان، وكان سبحان الله، يعني الآن أقمار صناعية اكتشفت كل بوصة مربعة في الأرض، نحن الآن نسأل الكفار، يعني نقول أنتم الآن بأقماركم الصناعية اكتشفتم كل بوصة مربعة في الأرض، يعني أنتم الآن تعلمون كل ما في باطن الأرض وما في باطن البحار، أنتم تعلمونه، أنتم الآن مسحتم باطن قيعان المحيطات كلها، أنتم تعرفون القارة الجنوبية القطبية والشمالية كلها، وتعرفون إيش في تحت الجليد كله، وتعرفون إيش في تحت الجبال، وتعرفون قيعان المحيطات؟ لا طبعا، بالتأكيد لا. إذا كانوا ما اكتشفوا كل الأرض، ما اكتشفوا كل الأرض، فكيف يقول قائل لو كان الدجال موجود كان اكتشفوه؟